لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه المحبة المدعاة علامة تبين صحتها من عدم صحتها. ولهذا يسمي بعض أهل العلم هذه الآية الكريمة يسمونها آية المحنة. بعض أهل العلم يسمي هذه الآية الكريمة آية المحنة، بمعنى أن من ادعى محبة الله سبحانه وتعالى فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، فهي آية المحنة. جاء عن الحسن البصري رحمه الله كما نقل ذلك ابن كثير في تفسيره أنه قال: زعم قوم فقالوا إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولأجل هذا سمى بعض أهل العلم هذه الآية آية المحنة، لأنها هي التي تمحص، وهي المحك الذي به يعرف حب الإنسان الصادق لله رب العالمين من عدم ذلك. فجعل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية علامة بينة وأمارة واضحة ودلالة ظاهرة على صدق المحبة، ألا وهي الاتباع. فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه الأمارة والعلامة الصادقة على صدق محبة العبد لله أن يكون متبعا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهو عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، يبين للناس دين الله، لم تكن مهمته إلا بلاغ دين الله، وما على الرسول إلا البلاغ. فكيف تصح محبة، كيف تصح محبة للمرسل مع عصيان المرسل؟ كيف تصح محبة للمرسل سبحانه وتعالى مع عصيان مرسله؟ يقول أنا أحبه ثم يأتيه الرسول من عنده فلا يطيعه، يعصيه. تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع، الذي يحب يتبع ويطيع. أما أن يقول أنا أحب الله ثم يأتيه الرسول من عند الله سبحانه وتعالى فلا يطيعه ولا يتبعه، ومع ذلك يزعم أنه يحب الله، أين العلامة؟ أين العلامة على محبة الله؟ أين الدليل؟ أين البرهان؟ ولهذا جاءت هذه الآية دليلا وبرهانا على صدق المحبة أو عدم ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.